لو الميسر مسه بيده لم ينجس، فهذا دليل على أن نجاسة هذه الأشياء معنوية. يدل على ذلك أن الخمر لما نزل تحريمها أراقها الصحابة رضي الله عنهم، أراقوها من الجرار والقلال والأسقية حتى جرت بها السكك بالمدينة، فلو كانت نجاستها عينية لأمرهم النبي أن يغسلوا أقدامهم أو أحذيتهم منها، فدل على أن نجاستها نجاسة معنوية. ويترتب عليها الآن الكولونيا التي هي كحول، والمواد العطرية التي يوضع فيها السبرتو وهو كحول، لينتشر أن النجاسة فيها نجاسة معنوية ليست ذاتية، فلو أصابت الثوب لم تنجسه. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، واجتنابها أولى. ثم قال: وإذا خفي موضع النجاسة، النجاسة أصابت الفراش، أصابت الزولية، أصابت ناحية في بيته، لكنه خفي عليه الموضع الذي أصابته النجاسة، قالوا غسل أي هذا الموضع حتى يتيقن غسلها، حتى يغلب على الظن أو يصل اليقين غسلها، فيغسل الفرشة كلها أو أغلبها أو الناحية أغلبها حتى يبلغ به إلى اليقين أنه غسل هذه النجاسة فأزال عينها. هذا إذا علم موضع النجاسة، فإذا لم يعلمه فلا شيء عليه إلا أن يجد ريحها أو لون النجاسة، فعندئذ يجب إزالة النجاسة بهذا اللون أو بهذه الريح. نعم، نقف عند هذا الموضع. في شيء يا أخوان؟ سم ها؟ لماذا ينضح؟ لماذا ينضح ايش؟ اي نعم، ينضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النضح له والناضح له، وفعله صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته، فلما لم يغسله واكتفي بنضحه دل على أن هذا خاص بالبول، لأنه بول الغلام لم يأتي في بول الجارية. وكذلك في ابن بنته زينب لما جيء له به فبال على ثوبه نضحه ثم خرج يصلي بثوبه المنضوح. اي نعم، الله أعلم. قالوا إن البنت لها خاصية أن بولها لا يتحلل كالصغير، لكن هذا لا يعتبر به وليس هو مناط الحكم. لما أن كان البول عموما من الآدم نجس وخفف في بول الغلام، وقفنا مع المخفف بدليله لا بتعميمه على كل صغير من ذكر أو أنثى. أي نعم، في شيء؟ لا إله إلا الله. هذا السائل يقول: إذا كان المريض يشق عليه الوضوء أو الحركة إلى مكان الماء، إذا كان يشق عليه الحركة يؤتى له بالماء في موضعه فيوضأ به، فإن لم يكن له من يأتي به بالماء في موضعه يوضئه به صار في حكم العاجز عن الماء استعمال الماء، أو الخائف استعماله ضررا فينتقل للتيمم، والله أعلم. هل حور العين من الملائكة أم هم خلق خاص؟ لا، هم خلق خاص، ليسوا من الملائكة، إنما هم خلق يخلقهم الله جل وعلا كرامة لأهل الجنة. يقول: هل لمس الكلب فقط يوجب غسل اليد سبعا إحداها بالتراب؟ لا، مس اليد بالكلب لا ينجس بها الإنسان، أما إذا أصاب يدك لعاب الكلب أو أصاب ثوبك لعاب الكلب فيكفي غسلة واحدة تزيل عين النجاسة عين اللعاب. لكن إذا ولغ الكلب في إنائك أدخل وجهه أو خرطومه في إنائك فوجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. وكذا لو بال الكلب على موضع أو أنه تغوط فيه وجب عندئذ غسله سبعا إحداها بالتراب. ويحل محل التراب أنواع الصوابين والشامبوهات والمنظفات المختلفة والله أعلم. لا إله إلا الله. عندنا في مسجد الحي يدخل كلب فيأخذ حذاء المصلين ويخرج بها خارج المسجد فيلحقه عامل المسجد ويعيدها، إذا كان بقي فيها اللعاب غسلت، وإن لم يكن فيها اللعاب فالأصل أنها طاهرة. وأنا أسأل وش حب الكلاب للنعال؟ ها؟ البلاستيك تحبه أيضا. لا أنا أسأل ليش الكلاب تحب النعال ولو كانت من غير الجلد من البلاستيك؟ والله العالم من هذا من شطانتها من الأذى والضرر الذي هو فيها. يقول احتمال أنه أصاب الحذاء من لعابه، إذا وجد اللعاب غسلها حتى يذهب اللعاب، ولا يعد هذا من الولوغ. هل لنا أن نقتل هذا الكلب؟ نعم، إذا كان مؤذي يجوز قتله، وأحسن ما يكون في قتله أن تبلغ الجهات المسؤولة الأمانات لطرد الكلاب أو تسميمها أو قتلها حسب ما تراه في هذا. يقول الخمر من أي نوع من أنواع النجاسة، المغلظة أو المعتادة أو المخففة؟ في المذهب هو من النجاسة المعتادة، وعلى الصحيح أنها ليست نجسة العين وإنما نجسة في معناها لا في عينها. يقول هل يجوز جمع صلاة الظهر أربعا مع العصر أربعا بحكم السفر من مطار الرياض إلى مطار مصر، لأن وقت الإقلاع عند موعد صلاة العصر تماما ويخشى أن لا يدرك العصر بعد الوصول إلى مصر؟ مطار الرياض مطار الملك خالد الدولي خارج عمران الرياض، بينه وبين أقرب عمران نحو من 20 كيلا، ولهذا إذا بلغ المطار جاز أن يصلي الصلاة الحاضرة في بلوغه المطار قصرا، فإن صلى الظهر في مسجده في الرياض وبلغ المطار العصر جاز أن يصلي في المطار مطار الرياض العصر ركعتين، وهكذا كل مطار خارج حدود العمران. أما إذا كان المطار داخل حدود عمران البلد داخل نطاق عمران البلد كمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، العمران يحيط به من 3 جهات كمطار حائل كمطار بيشة مطار تبوك، العمران يحيط به فلا يصح أن يترخص ورخص السفر. أما المطارات الخارج عن نطاق إيش العمران، مطار الملك فهد الدولي في الدمام، مطار المدينة الأمير محمد عبد العزيز المدينة، مطار الرياض الملك خالد الدولي، فهذا يصلي فيه المسافر الرباعية 2 إذا حل وقتها. أخونا يقول مطار الحوية في الطائف خارج نطاق العمران، وهكذا كل مطار. العبرة بنطاق العمران، هل اشتمل عليه ولا ما اشتمل؟ قد نفتي الآن بمطار أنه ما اشتمل عليه النطاق، لكن بعد 10 يتوسع العمران حتى يشتمل عليه، فالعبرة باشتمال العمران على هذا المطار عمران المدينة، يعني البيوت المسكونة والمرافق الحكومية لا مرافق المطار نفسها. أخونا يقول هل يجوز أن نصلي الظهر أربعا ونجمع معها العصر أربعا في مطار الرياض ونحن متجهون إلى مصر؟ الجواب لا. إذا دخل وقت العصر وأنتم في المطار تصلونها ثنتين، وإذا أقلعت الطائرة قبل دخول وقت صلاة العصر وتخشى أنك إذا نزلت في مطار القاهرة أو غيره أن يخرج وقت العصر تصلي صلاة العصر وين؟ في نفس الطائرة على حالك. إن كان في مكان للصلاة كما في الخطوط السعودية في مؤخرة الطائرة في موضع الصلاة تصلي فيه، وإلا تصلي على كرسيك أينما توجهت بك الطائرة. وإن غلب على ظنك أنها تنزل الطائرة قبل غروب الشمس تصليها إذا نزلت، والله أعلم. وأبلغ من هذا أيضا ما يفعله بعض الناس، يريد أن يسافر فيصلي في البلد الذي هو مقيم فيه الظهر ثم يجمع معها العصر قبل أن يسافر. لا يصح جمعه، لا يصح أن يجمع الصلاتين حتى يشرع في السفر. أما قبل شروعه ولو كان متأكد، ولو كان قد قطع كرت صعود الطائرة، فإنه لا يصح له أن يجمع في البلد لأنه لم يبدأ بعد بالسفر الذي يصح له أن يترخص برخصه، ومن رخصه الجمع بين الصلاتين وقصر الرباعية. ومن فعل هذا وجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها إما قصرا في البلد أو مجموعة إلى الصلاة، والله أعلم. يقول: ما هو الحكم على أعمال القلوب؟ أعمال القلوب كثيرة. من أعمال القلوب ما هي عبادة كالتوكل والخشية والرجاء والمحبة والتعظيم، هذه عبادات يثاب الإنسان عليها، بل منها ما هي من أصل الدين وأصل الاعتقاد كالنية والتوكل والخشية والإنابة والرجاء والخوف. ومن أعمال القلوب ما لا يؤاخذ عليه الإنسان كالخواطر الطارئة على قلبه، وكذلك حديث النفس، وهذه تسمى بأعمال القلوب من باب العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم. نوع ثالث وهو الهم، والهم من أعمال القلوب. يهم الإنسان بالحسنة، يهم أن يتصدق، يهم أن يجاهد، من لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو، يهم ببناء مسجد، يهم بأن يحج. فهذا مجرد عزمه على هذه الحسنة والطاعة تكتب له طاعة. يهم بالسيئة